بركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من برنامج التفسير الاعتقادي للقرآن الكريم، الذي نشرف أن نكون فيه ضيوفا على فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور محمود عبد الرازق رضواني، أستاذ العقيدة والأديان والفرق والمذاهب المعاصرة والمشرف العام على قناة البصرة الفضائية. أهلا وسهلا في الدكتور. أهلا ومرحبا. يا أهلا مرحبا بك. في سورة التوبة يقول الله عز وجل: ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالدكتور، كنا بنتكلم في اللقاء الماضي عن موضوع أنواع أو أقسام المؤمنين، أصناف المؤمنين، وتكلمنا أيضا عن الكافرين. هنا في سؤال فضيلة الدكتور عايز أطرحه في البداية: هل معنى أن يبقى في مؤمن وكافر أن لازم يبقى في قتال ما بينهم على طول؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هو قضية القتال كأمر واقع بين العباد، نعم، من أول نفس قتلت وأول نفس قتلت من ابني آدم، بسبب أمور تتعلق بالحسد، أمور تتعلق بوسواس الشيطان وعبادة الشيطان. يعني ما حصل في أول مكان في عهد آدم عليه السلام في البشرية، إن قايين، نعم، كما تسميه النصوص في الكتاب المقدس عند النصارى، قتل هابيل. نعم. السبب في كده زي ما ورد عندنا نحن، هو ده المصدر الموثوق، ان ربنا تقبل قربان احدهما ولم يتقبل من الاخر، قال لأقتلنك. ايا كانت الاسباب، لكن هي مسألة هوى نفس اجتمعت مع شبهة الشيطان وأهواء الشيطان فأدى إلى قتله. لكن في أول الصراع المعتدي والظالم واللي أجرم هو اللي بدأ بالقتال. وكذا طبيعة الحال بالنسبة لدعوة الأنبياء والمرسلين، كلها دعوة سلام، دعوة خير. ليه؟ لأنها تدعو الناس إلى فهم حقيقة الحياة، تعامل مع الفطرة، نعم، دين الحنيفية، الخضوع لله تبارك وتعالى على اعتبار ان ده حق ربنا سبحانه وتعالى على جميع العباد. فاللي بينصرف او ينحرف او يعرض عن دعوة الانبياء والمرسلين هو دايما اللي بيبدأ بالقتال. مظبوط. يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء الى مكة ونزل عليه الوحي، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في مكة نزل الوحي وجاء إليهم وعرفهم بأنه رسول وأخبرهم من أول يوم، نعم، لم يخفي غايته ولا يداري ولا يداهن، ويعني ماذا يريد بالضبط، ممكن ما يعلنش ويبدأ يشتغل أو يقول لهم كلام ويبطن في نفسه، لكن هو أعلى الأمور بصراحة ووضوح. لو كان استجاب أهل مكة مباشرة وصدقوا، نعم، كان خيرا له. يبقى احنا نقول دلوقتي هل كان في قتال من ده هيحصل ولا اشياء من ده هتحصل؟ لا لا، لكن سبب القتال كله جاي من اعتداء. ولذلك يقول لك ان اصحاب الحق والخير والسلام هم اهل الاسلام، اتباع الانبياء والمرسلين من ادم عليه السلام الى قيام الساعه. نعم. وكل الحروب التي اقيمت سببها لاعتداء من المنحرفين، لاعتداء من الظالمين، لاعتداء من الطواغيت على المؤمنين، فيبقى رد الفعل موجود عند المؤمنين. نعم. حتى وان ظهر في داخل بعض النصوص ان في مبادئ بالهجوم من قبل المؤمنين، فهذا الامر يحدث في بعض الامور على اساس ان في امور اخرى لو تركت هتبقى المصيبة أعظم. فلحياة الناس والحفاظ عليها ينبغي إزالة كل عائق يقف أمام دعوة الأنبياء والمرسلين في أنهم يعرفوا الناس بالحق. نعم. فبالنسبة للقتال عند المؤمنين يسألون الله العافية، والرسول أمرهم بكده، لا تتمنوا لقاء الايه العدو، واسألوا الله الايه العافية. نعم. فإذا لقيتموهم كأمر واقع بقى فاثبتوا. يعني أنا لا أرغب في القتال ولا أتمنى، احنا لا عندنا رغبة في القتال ولا نقاتل حد، احنا عايزين نعرف الناس بالدين وخلاص. فاللي بيشوه في الدين وبيحاول ان هو يلوث الفطرة، نعم، ويفتري الكذب على أنبياء الله وخصوصا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي محتاج لمقاتلة. اتطرحت القضية. فالمسألة دي أساس في فهم الصراع بين الناس والتفاعل بينهم، لأن ربنا خلقنا بين نجدين، نعم، وهديناه النجدين. فالإنسان يكون بين أو يميل إلى طريق فيه الخير والصلاح للبشرية والفوز والنجاة في الآخرة ودخول الجنة، أو العكس. فده أصل المسألة في هذه القضية. فربنا سبحانه وتعالى لما خاطب المؤمنين، أظن احنا كنا بنتكلم على قضية الأسماء والإيه؟ الصفات والصفات. نعم. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. فالله أحق، الأحق هنا اسم طبعا من الأسماء المقيدة، أحق أن تخشوه. طيب، ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم، الكلام طبعا على قريش والحث على فتح مكة. نعم. لأن الآيات دي كلها زي ما قلنا قبل كده، بداية من معركة بدر إلى غزو التبوك اللي نزلت فيها سورة التوبة كآخر سورة نزلت في القرآن. نعم. بتبين تسلسل الصراع بين المشركين وبين المؤمنين، وكيف تم هذا التفاعل حتى انتهت المسائل إلى علو الدين وإظهاره على الناس أجمعين، الناس يعرفوا يعني إيه دين الإسلام، نعم، وإطفاء نور الشرك والمشركين. وهذا هو هدف النبي صلى الله عليه وسلم في رسالته في العهد المكي وفي العهد المدني، اللي هي إظهار الدين، كمال الدين، تبليغ الدين للناس أجمعين. نعم. وليس كما يصور البعض أن العهد المكي الرسول عليه الصلاة والسلام ربى فيه الناس على الإسلام، فكان يقيم الدين في العهد المكي، وفي العهد المدني أقام الدولة. ده فكر شائع الآن بين كل المسلمين. للأسف، وسقط في هذا كثير من الدعاة وكثير من أهل العلم وكثير من المنتسبين للإسلام بسبب فكر الخوارج. يعني الفكرة دي أساسها فكر الخوارج. فكر الخوارج. نعم. الخوارج العصر اللي هو أساسهم هذا المسمى حسن البنا. نعم. فهذا الرجل هو اللي تصور هذا، وده تصور خاطئ، أن الرسول في مكة كان يدعو فبلغ الدعوة في مكة وذهب إلى المدينة ليقيم الدولة. وبدأ يفصل السيرة على هذا النحو، ويفسر الآيات القرآنية على هذا النحو، وهذا أكبر تزوير حصل في تاريخ الأمة الإسلامية. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى إلى إقامة دين الله تبارك وتعالى بتبليغه للناس كافة، فهي دعوة سواء في وتكتمل مكة أو في المدينة. وتكتمل الرسالة حتى يعلم الناس حقيقة هذا الدين في حياتهم على مستوياتهم المختلفة، حكاما كانوا أو محكومين، إلى قيام الساعة. فما استطاع أن يبلغ ذلك في إيه؟ في مكة. نعم. فاضطر إلى الهجرة فين؟ في المدينة. في المدينة. في المدينة آووه ونصروه وتفاعل معه أعداء الإسلام أيضا، وأهل الإيمان ثبتوا حتى أكمل الله له الدين في آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إيه؟ دينا. فرسالة الإسلام تمت وكملت في آخر ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم من حجة الوداع. نعم. لأن بعد الأحداث دي كلها، وبعد تطهير البيت الحرام، وبعد اللي احنا بنتكلم عنه ده، هيبقى النهاية إيه؟ إن النبي عليه الصلاة والسلام هيحج بالناس كلهم اللي هي حجة الوداع، ووقتها تم دين الله تبارك وتعالى، وأصبحت النعمة على كل المؤمنين وعلى المتبعين لهذا النبي في أي وقت وفي أي حين. خلاص هتبقى رسالة كده كاملة، نزلت ختام للرسالات، وأصبحت منهج مستقيم فيه الصراط المستقيم، فيه حجة على العالمين. على جميع الأجيال اللي هتأتي بقى، ما هو الإسلام ده ياخده أي حاكم يلتزم به ويكون راعي وهو مسؤول عن رعيته هينجح في حياته، لأن الرسول ما لم يأتي للاستحواذ على أرض أو على دولة. هذا فكر الخوارج. يعني أقدر أقول فالدكتور إن فكرة إن الرسول جاء للمدينة ليقيم دولة، فهم جعلوا إقامة الدولة أمر شرعي أو إرادة شرعية، ولكن هي في الأساس كانت من إرادة الله الكونية، إن هم لما المسلمين اتبعوا منهاج النبوة مكن الله له. نعم. وهكذا في كل وقت، مش كل وقت بس يعني المدينة أو في غيرها. يعني إقامة دولة لم يكن الأساس في حسبانهم، ليست أمرا شرعيا. ليه؟ يعني ربنا سبحانه لم يكلفهم إلا باتباع الإرادة الشرعية. نعم. والإرادة الشرعية في تمام الالتزام بها على مستوى العام والخاص، على مستوى دخول الناس في دين الله أفواجا، والائتمار بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم اللي هيبقى بعد كده الائتمار بأمر خليفة المسلمين أو ولي أمر المسلمين في أي مكان، هو نفسه اللي هيخلي الدولة قوية. نعم. يعني الدولة تبقى قوية ازاي؟ لما الناس كلها تستقيم ويبقوا تحت الأوامر الشرعية في السمع والطاعة لأولياء الأمور، والوقوف معهم في المعروف، والتآزر فيما بينهم على نفس المنهج اللي كان بين المؤمنين في تاريخ النبي عليه السلام، سواء كان في مكة أو في المدينة. أدى ذلك إلى إيه؟ إلى قوة أي كتلة سكنية هتظهر، تمام، سواء كانت في مصر، في السعودية، في السودان، في الجزائر، في كله، وهتلاقي فيه تآزر وتكامل تلقائي بتقدير الله الكوني. بس الشرط انهم يستجيبوا لامر الله الايه؟ الشرعي. الشرعي. مش ان مساله الدوله اعملها كمخطط انا بسعى للحصول عليه والهيمنه على الارض وتامين الدوله، ويؤدي ذلك الى انني بقى ابدا ايه اقول معلش الضرورات تبيح الايه المحظورات، وعشان خاطر اقامه الدوله، وعشان خاطر اقامه الدوله فيجي على الاراده الشرعيه ويتحايل على شرع الله باسم ان دي للمصلحه، ده عشان خاطر المصلحه، والمصلحه والمصلحه تقتضي، والمصلحه تقتضي، وبعدين خالف الشرع كذا، خالف الشرع في كذا. فاصبح الشخص اللي بيدعو الى مبادئ الشرع والالتزام ب كتاب الله وبسنة رسوله هو نفسه أول من يطغى عليها ويخالفها، ويقول لك إيه والله أصلا أنا كان قصدي إقامة الدولة وإقامة الشرع، فأقيم الشرع أخلفه وبعد كده أقيمه. ده الشغل طبعا الخوارج، وهذا هو الخطأ الذي لم يستطع الكثير من المسلمين من علمائهم أو دعاتهم أن يدركوا السبب في ضلال جماعة الخوارج التي حدثت في عصرنا. نعم. وكان مؤسسها هذا المدعو حسن ده، هو ده اللي ضيع الدنيا. لكن الحقيقة لا، انت لما تعرض ما جاء في القرآن وفي السنة على وضع الطبيعي، الرسول ذهب إلى المدينة ليقيم الدين ويبلغ الرسالة، لأن لم يتمكن أن يقيمها في مكة. مش الدولة، مش الدعوة، الدعوة دعاية الإسلام، وفرق كبير بين الأمرين، ودي من النقاط الدقيقة جدا في الأمر. فربنا لما قال ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول، طبعا نكثوا أيمانهم ده بسبب أن في صلح الحديبية نعم حدثت معاهدة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين إيه؟ قريش. قريش كان قائد قريش أبو سفيان. فاتفقوا فيما بينهم على وضع الحرب بينهم، ما فيش حرب لمدة 10 سنوات، وإن كل واحد أو كل متحالف يعني إن جاء إليه ناس يتحالفون معهم يبقى دخلوا في حلفهم ودخلين ضمن المعاهدة. تمام. فقريش حالفت بني بكر، قبيلة كبيرة من العرب. نعم. وخزاعة حالفت النبي عليه الصلاة والسلام. تمام. يبقى أصبحت المعاهدة الوقت بين النبي ومن دخل في حلفه اللي هم خزاعة، وبين قريش ومن دخل في حلفه من بني إيه؟ بكر. طيب بنو بكر كان بينهم وبين خزاعة طار قديم، فمجموعة من خزاعة راحت على بئر من الآبار وجلست عندها مجموعة كبيرة يعني، فجاء بنو بكر بتعاون مع بعض الناس من قريش وذهبوا وقتلوا اللي موجودين من خزاعة حول هذه البئر، قتلوا 20 واحد. نعم. فطبعا هيروحوا يستجيروا بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. عليه الصلاة والسلام اللي هم الجماعة بتوع خزاعة. فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب أحدهم وألقى شعرا في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هم جم قتلونا وفعلوا بنا كذا وكذا وكذا، ودول كان منهم المسلم الركع السجود. فطبعا الأمور كده يعني بانت إن اللي نقض العهد مين؟ المشركين. قريش. فحاول أبو سفيان ابن حرب لما عرف القضية وإن مجموعة من السفهاء من قريش ذهبوا وقتلوا مع بني بكر المجموعة من خزاعة دول، حاول أن يذهب إلى المدينة علشان يبين أو يعتذر عن اللي حصل ويمضي الصلح، لأن كده خلاص اتنقض الصلح. نعم. فدخل على بنته أم حبيبة اللي هي متزوجة من النبي عليه الصلاة والسلام أم المؤمنين، كانت أسلمت وأبوها كان كافر اللي هو أبو سفيان. نعم. فلم تجلسه على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني طوت البساط وما رضتش تقعده على فراش النبي عليه الصلاة والسلام أو بساط النبي عليه الصلاة والسلام، وأبوها طبعا استغرب من الموضوع ده. ولا أصابك شر؟ قالت لا لا شر ولا حاجة، أنت اللي محتاج تراجع إيه؟ نفسك. إيمانك ودينك. نعم. حاول أن يلتقي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه. ويعتذر. راح لأبو بكر برضه نفس الكلام، لعمر، لعلي، إلى أن ذهب أو اقترح عليه علي بن أبي طالب، مفيش حد منهم استجاب له، أنتم ناقضتوا العهد. نعم. فذهب يستجير الناس، ما حدش برضه سأل فيه. فعاد إلى مكة. أصبح الوقت العهد اللي بينهم والمعاهدة اللي كانت هتستمر لمدة 10 سنوات ما كملتش سنتين. وربنا لما قدر هذا بترتيبه الكوني على أساس يبقى عندهم المسوغ لفتح إيه؟ مكة. فكتم الرسول صلى الله عليه وسلم الخبر وهيأ الأسباب، وكل المتعاونين مع النبي عليه الصلاة والسلام خرجوا معه. وفاجأ قريش بفتح مكة. يعني فتح مكة كان نتيجة لنقض قريش للعهد. للعهد. فطبعا في الوقت ده كان في ناس كتير، لان اكبر عدد اتجمع في العرب وفي جزيرة العرب في داخل الجزيرة كان العدد اللي راح فتح مكة كان 10,000 واحد. نعم. والعشر تلاف دول تجميعهم من القبائل المتفرقة، من أهل المدينة، من المهاجرين، من مجموعة كبيرة من الناس، من خزاعة ومن غيرهم من القبائل اللي حالفت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عشان تكتم خبر على أهل مكة إن تفاجئهم بكده صعبة المسألة شوية. فكان من ضمن الأشياء اللي حصلت إن حاطب أبي بلتعة حاول إن هو يودي خبر لقريش إن رسول جاء، فربنا أخبر النبي عليه السلام وذهب علي بن أبي طالب ومعه بعض الصحابة فجاءوا بالكتاب الذي أرسله حاطب، أرسله مع امرأة يعني. فربنا سبحانه وتعالى بيحض المؤمنين، انتوا ليه مش عايزين تخرجوا مع النبي عليه السلام؟ او ان انتوا ازاي بتفشلوا او بعضكم يفشل ان الرسول صلى الله عليه وسلم يروح يفتح مكه؟ الا تقاتلون قوما نكثوا ايمانهم وهموا باخراج الرسول؟ لما الرسول صلى الله عليه وسلم خرج منين؟ من مكه عند ما تآمروا على قتله وجمعوا من كل قبيلة شابا قويا وهيضربوه ضربة واحدة بالسيف فتفرق دمه بين الايه القبائل، فنجاه الله تبارك وتعالى وأخرجه. وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة، يعني حتى في غزوة بدر هم اللي ايه جاءوا يحاربوا بعد أن نجت العير، خلاص الأمور انتهت، لا ده هم جم علشان يعني حرب المسلمين ودعوة ان يجعلهم عبرة للايه لمن يعتبر في الجزيرة العربية، فكان نصر الله تبارك وتعالى. اتخشونهم، ما كانش حد متوقع ان النبي عليه الصلاة والسلام هيجيب العدد ده كله او الناس دي كلها هتقف معاه. نعم. فكانوا مفكرين ان برضو ممكن قريش تجمع القبائل وتعمل مشكلة، فالله احق ان تخشوه، ان تخشوه ان كنتم ايه مؤمنين. وقد يكون الأمر في ما يتعلق بالوضع العام في كل حرب من الحروب التي تحدث في وضع المشابه لمثل هذا. نعم. ثم قال قاتلوهم، طبعا الآية شاهد لتوحيد العبادة لله، قاتلوهم يعذبهم الله بأيديهم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم المؤمنين. قاتلوهم أي التزموا بما أمر به نبي الله في القتال وكونوا معه سواء في فتح مكة أو في غير ذلك، يعذبهم الله بأيديكم. إن اللي حيقتل منهم يعذبه الله بسبب إيه؟ صده عن سبيل الله ومحاربة للمؤمنين من ساعة ما طلعت الدعوة. نعم. فحيبقى على أيديكم قتل الإيه المحاربين. ويخزهم، يكونوا في وضع في ذلة وصغار لمن عاش منهم. نعم. وينصركم عليهم زي ما حصل في فتح مكة وغير ذلك من الفتوحات اللي جت بعد كده. ويشفي صدور قوم مؤمنين، لأن الناس دي اتظلمت كتير أيام البعثة لما النبي عليه السلام جاء بالتوحيد والدعوة، فآذوهم وعذبوهم وفي ناس اتأذت وناس قتلت، وزي ما شفنا مما حدث لبلال ولغيره في تعذيب أن يشرك بالله أو أن يرجع عن دين النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام، وكتير من المسلمين اتأذوا صراحة يعني. فالناس دي كلها طبعا الألم الذي حدث في قلوبهم شديد ولسه ما أخذوا سارهم. نعم. وعايزين يشفوا صدورهم في هؤلاء المشركين، ويشفوا صدور قوم إيه مؤمنين. ويذهب غيظ قلوبهم، يعني ما حدش هيستريح لما يشوفهم، مع إن اللي حصل في مكة أمر غير متوقع على الإطلاق، إن هم شافوا الذل والصغار ولكن لم تقم حرب، لكن ما فيش حرب، ده كلهم دخلوا في الايه في الاسلام، في الاسلام والرسول عفا عنه. والمجموعه اللي هم هربوا قليلة جدا جدا، لدرجة ان اللي قتل منهم اعداد بسيطة، مش يعني حتى شوف دعوة الاسلام ورحمة الاسلام في ما يتعلق بفتح مكة. المفترض بقى ان كل واحد يتشفى في اللي ايه، اللي عذبه او اخذ ماله او طرده او كان بيأذيه، وانت عملت كذا وانت عملت كذا، لا، انما يجي يقول لهم اذهبوا فانتم الطلقاء. بس الغرض هنا في النهاية انه طهر الكعبة من الاصنام، وطهر البيت الحرام، واعز الله عز وجل جنده، وهزم الاحزاب وحده، وكل الكلام ده هو تشافوه بعينهم فسكنت نفوسهم. نعم. ويشفي صدور قوم المؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم، ويتوب الله على من يشاء. وكان عددهم كبير في ايه، في اهل مكه، لان القصه نفسها لو احنا سمعناها في السيره تجد لها تاثير كبير جدا جدا في نموذج حرب بالنسبه للمؤمنين. وده على فكره ده اللي غاز النصارى واليهود. هم بعدين متابعين الاحداث برضو. اللي غازهم اكتر ان يكون ده مسلك النبي عليه الصلاه والسلام، لان ما كانش ده مسلك اللي موجود عندهم. ما انت ما تقرا اللي عندهم في الحروب، كله قتل كله وتدمير، حروب عباده، وبحد السيف وبحد السيف. يعني اقول بقى ان دينهم اللي انتشر بحد الايه، السيف، وجايين في وصف زي اللي حصل في مكه عند فتحها، وابو سفيان اللي هو قائد مكه يجي يدخل في الاسلام، رسول من دخل دار ابو سفيان فهو امن، ومن اغلق عليه بيته فهو امن، ومن دخل البيت الحرام فهو امن. نعم. لا، وبعد ما جمعهم وقفهم كلهم بقى يقول لهم ما تظنون اني فاعل بكم، يعني المفترض انتم مفكرين اني هكبحكم ولا هخلص عليكم ولا حد ليه تستحقوا. هم عارفين انهم يستحقوا. نعم. وعارفين انهم يستاهلوا. فقالوا له اخ كريم وابن اخ كريم، قال اذهبوا فانتم الطلقاء. فكلهم دخلوا في الاسلام، ما حدش توقع كده. نعم. مش حد يتوقع كده. النبي عليه الصلاه والسلام جاء لهدايتهم الى الحق، والاخذ بايديهم الى الصراط المستقيم. لتحقيق حقيقه الابتلاء والفطرة، وازاي ينجح في هذا الابتلاء اللي ربنا وضعه فيه في هذه الدار، فيعود بالنفع على نفسه في الدنيا وفي الآخرة في دار القرار. نعم. ده الهدف من أي نبي. رسالة النبي جاي عشان كده، رسالة الإسلام جاي عشان كده، ملهاش بقى مقرب آخر. المآرب الأخرى كلها حرص على الأسباب. يعني تخيل كده لما تلاقي دلوقتي مثلا في الصورة اللي بنشوفها قدام عينين، بعد ما خربوا سوريا بما فيها وضيعوها، وبعدين أحسوا بأن هم يعني إيه، في مشقة في بقائهم، فيقولوا لك أمريكا تنسحب وتسحب قواتها، إلا مجموعة من الجنود لحراسة آبار النفط. يعني ما يهمهمش غير ايه، الدنيا، ما يهمهمش البشر. لا، بشر ايه، ما عندهمش الكلام. هم يسعون الى علفهم، الى اسباب حياتهم اللي هم يظنونها دائما. نعم. فعايزين يعيشوا كأنها جنة، فبيدوروا يحافظوا على اسباب النفط، ازاي ياخدوهم من سوريا، ازاي ياخدوهم من العراق، ازاي ياخدوهم من السعودية، من الخليج، من الامارات، ياخدوا كل هذه الامور لصالحهم. بس عندهم القوة لحماية ايه، الطعام بتاعهم وشرابهم. صحيح. ومع ان ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق وقادر على ان يمنعهم وان يرسل عليهم ما يجعلهم عبرة. لكن للأسف من يعتبر، القرآن جه بيّن كل صغيرة وكبيرة، وكشف مش بس سلوك النبي عليه الصلاة والسلام ومسلكه في التعامل مع الآخرين ومع المشركين ومع الكفار والإنسانية اللي هي الأساس في أي فعل في محبة الناس والحرص عليهم. نعم. شوهوا الصورة للنبي عليه السلام عشان يبرروا الصورة القاتمة اللي موجودة عندهم حتى الآن. والغريب والعجيب، احنا قلنا طبعا ان الدين اللي هم عليه باطل. نعم. فيه حق وفيه ايه؟ باطل. فربنا سبحانه وتعالى لما امر بقتال اهل الكتاب امر بهم لانهم لا يدينون دين الحق. لا يدينون دين الايه؟ الحق. طب يبقى الدين اللي هم عليه حق ولا باطل؟ باطل. باطل. وهو فعلا كده. حتى لو فيه من الحق فهو بيختلط بالباطل. بيختلط بالباطل. فاللي جاي يقول لك الاسلام انتشر بحد السيف، طب روح بس حسس على البطحة اللي في راسك. شوف كلمة بحد السيف دي وردت عندنا ولا وردت عندكم أكثر من 30 مرة. نعم. اللي قال لك ان انتوا جايين للنهب والسلب والاسلام ما فيش فيه رحمه، وصوروا الاسلام على انه داعش. صوروا الاسلام على انه القتل بتوع الخوارج عشان يظلموا رساله النبي عليه الصلاه والسلام. ونسوا ان الدواعش طالعين من الكتاب بتاعكم. وبعدين احنا شفنا في التاريخ مقارنه ما حدث في التاريخ مع اللي بيحدث الان من هؤلاء الخوارج اللي بيدعوا ان هم دوله اسلاميه، لا يشتان ما بين هذا وهذا. طبعا لا شك. يعني لو هم بيتبعوا أوامر الإسلام لا أصبحت زي ما هم بيقولوا دولة إسلامية، هتصبح خلافة تجيب من الصين إلى أسبانيا. لا، هؤلاء خوارج، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لم يوفقهم. نعم. لم يوفقهم ربنا سبحانه وتعالى. تمام. طيب احنا نشوف جعلهم عبرة. نشوف بعض هذه الأفعال. نعم. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم. عذب تعذيبا فهو المعذب. فهو المعذب. والمعذب أظن اسمه قي. نعم. هو اسمه قي ضرب النص مش كده؟ تعذيب وصف فعل وعذب فعل. ويخزيهم. أخزاهم الإخزاء هيبقى وصف فعل. وأخزى فعل. والمخزي ليس من الأسماء الحسنى. المخزي اسم مقيد تقريبا في الدكتور. تأكد. مخزي الكافرين. لا، المخزي مش المجزي. معلش. المجزي اللي مش اختلط عليه الأمر. لأن هما شبه بعض. وأن الله مخزي الكافرين. نعم. فالمخزي اسم مقيد. تمام. تمام. يعني احنا اللي هنا اللي بيحكمنا النص. صحيح. انت معاك نص انا مش حاضر اتكلم معاك. طالما ورد النص فمحدش ايه هيعترض. صحيح. نعم. وينصركم عليه. نصر نصرا، النصر هيبقى وصف فعله ونصر فعله. والناصر والنصير من الاسماء الحسنى. الناصر اسم مقيد والنصير اسم مطلق. الناصر مقيد. الناصر عبدي. وهو قال كده لعمر بن الخطاب وهو ناصري. الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول وهو ناصري، اي ربنا سبحانه. اني رسول الله ولست اعصيه وهو ناصر. وهو ناصري. وخير الناصرين برضه. وخير الناصرين اسم مقيد. طبعا احنا اللي بيقيدنا هنا الايه؟ الدليل. نعم. لاحظ احنا بنحاول ان يكون كل كلمه وردت في القران، كل فعل، كل وصف، كل اسم مطلق او مقيد يكون، او حاجه منفيه، تكون كل حاجه محدده وواضحه بحيث ان اللي يسال عنها بعد كده تبقى الامور معروفه، هل ده اسم ولا مش اسم؟ هل يجوز في ان انا اقول عليه ايه، اخذ منه اسم ولا لا؟ اذا كان فعل يعني اشتق ولا ما اشتقش؟ ومعنى الاشتقاق الايه؟ اللغوي. ومعنى الاشتقاق اللي هو دل عليه الاسم الثابت. نعم. يعني احنا ربنا سبحانه وتعالى عقيدتنا فيما يخص الاسماء انها توقيفيه على النص. نصدق خبر الله فيما اخبر عن نفسه باسمه او وصفه او فعله. ما اخبر عن نفسه باسم نقول هو اسم. اسم مطلق نقول اسم مطلق. اسم مقيد نقول اسم ايه؟ مقيد. طيب الاسماء يؤخذ منها الصفات والافعال، نعم، لكن الفعل ليس من حق احد ان هو يخبر او يشتق لله تبارك وتعالى عنه باسم، فيشتق لله تبارك وتعالى اسم ايه؟ من اسمائه بناء على اجتهاده هو، نعم، دون ورود نص في ذكر الاسم. وان جاز من ناحية اللغة من باب الاخبار عن الله بما لم يرد في الكتاب والسنة. تمام. فلاحظ ان الافعال اللي موجودة دي كلها مثلا ايه؟ يعذبه، يبقى المعذب اسم مقيد عشان ورود النص. ويخزيهم، يبقى المخزي. طيب المخزي ورد بنصه. وينصركم، الناصر والنصير وخير الناصرين ورد بنصه. نعم. ويشفي صدور قوم مؤمنين. اشفي وانت الشافي. الشافي من اسماء الله الحسنى. نعم. طيب يبقى الاسماء دي، الافعال دي كلها لو انت اخذت منها اسماء سواء كان المطلق كما ورد النص او المقيد كما ورد النص فكلامك صحيح، محدش هيعترض عليه. ليه؟ لان مش انا اللي اشتقيت، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكر ذلك وسمى نفسه بذلك، فانا متبع ولست مبتدعا شيئا لا يحق في حق الله عز وجل. ولك تم دي كلها ينفع ان نعملها، اخد بالك ازاي؟ طب احنا بنشتق في الافعال في الدكتور دلوقتي، يعني بنجيب الفعل ونشتق منه الصفه والاسم. اي ما انت تشتق، لان بتقول بتجيب الصفه ونشتق منه الايه؟ بنجيب الفعل مثلا ونشتق منه الاسم. ما هو الاسماء يشتق منها الصفات والافعال، مش احنا قلنا؟ بس اهم حاجه ان يكون لازم الاسم ورد بايه؟ بنص. فطالما ورد الاسم بنص ايه؟ انت بتشتق منه. لكن ما عملش عمليه عكسيه. انت بتقول احنا بنعمل عمليه عكسيه، لا ده من الناحيه اللغويه. من الناحيه اللغويه. اي ما هو من الناحيه اللغويه انت شوف العمليه عكسيه. اذا ورد الاسم باخد منه الوصف والفعل. تمام. لكن لو ورد الفعل اخد منه الوصف وما اخدش منه الاسم. لان الفعل نفسه هو وصف بس متعلق بالزمن. وصف فعل. او وصف ذات. مش كده؟ نعم. انت فاهم ازاي؟ زي شاء ورد في القرآن كثير. نعم. ويتوب الله على من يشاء. شاء فبنقول دل على وصف المشيئة. المشيئة دي وصف ذات. تمام. مش كده؟ ومنها الفعل شاء. ربنا موصوف بالمشيئة. أزلا وأبدا. لكن هل من أسماء الشائي؟ لا. لا، لأنه ما وردش نص. فأنا بشتق لغة وبشوف أقيسها على الأدلة الموجودة. بشوف أنا اشتقاق اللغة لا يعني أنه اسم. احنا بنشتق لغة. وإنما لما قالوا أن الأسماء مشتقة من الصفات يعني أنها تلاقي مصادرها اللغوية من جهة الاسم، مش جامدة يعني، الاسم يتاخد منه الوصف والايه والفعل. نعم. وليس العكس. لأن العكس ربنا سبحانه وتعالى ذكر أفعال كثيرة جدا جدا ولم يذكر منها أسماء. كتير. زي مثلا تعز من تشاء وتذل من تشاء. فتعز فعل وتذل فعل. طيب الإعزاز هيبقى وصف فعل. تمام. فأنا أخذت هنا الإعزاز وصف فعل ليه؟ لأن الإعزاز هو وصف فعل لو تعلق بالمشيئة هذا وصف فعل أهو، ولو تعلق كمان بالزمن هيبقى فعل. يعز. وكذلك الإذلال. لكن هل ورد نص فيه من أسماء الله الحسنى المعز المذل؟ لا. لا ما وردش، فلا يجوز تسمية الله بالمعز ولا الإيه؟ ولا المذل. إنما ورد العزيز. أنت اللي ألفته. أنت اللي إيه؟ اللي ألفته. طبعت النقطة دي؟ نعم. وعز فهو عزيز، سبحان ربك رب العزة. العز هنا وصف ذاتي لله عز وجل، دل عليه اسمه العزيز، فربنا سمى نفسه العزيز. والعزيز خدت منها وصف الايه؟ العزة. نعم. لان الاسم يدل على ذات الله وعلى صفة العزة بالمطابقة، وعلى احدهما بالتضمن. نعم. اتضحت النقطة ديت؟ فيبقى هنا الوصف انا ما اخدش منه اسم، لكن لو ورد الاسم ربنا ذكره اخد منه الايه؟ الوصف، واخد منه الفعل كمان. نعم. اتضحت النقطة ديت؟ يعني دي مهمة جدا في تعريف الاسماء الحسنى وفهمها. لكن بقية الأفعال اللي ورد في القرآن والسنة كتيرة جدا جدا جدا، وأنه هو أمات وأحيا، فيقول لك من أسمائه المميت. طب أنت جبتها منين؟ ما هو الأمات وأحيا، هو قال أمات وأحيا، أمات إماتة، فالإماتة وصف فعله وأمات فعله. لكن المميت هل ذكره في أسمائه؟ هل ورد بنص؟ يبقى أنت اللي سميته المميت. نعم. طب وأحيا، الإحياء وصف فعله وأحيا فعله، والمحيي قلت اسمه ورد مقيدا محيي الموتى. محيي الموتى. فاللي ذكر محيي الموتى أني ولا ربنا سبحانه وتعالى؟ ربنا سبحانه وتعالى. أنا ما اشتقتوش أني، وربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكره. فأنا أقف عند الأسماء كما وردت نصوصها. فاحنا دورنا احنا في التسميه او في الفعل وفي ذكر الفعل والاسم والوصف من جهه الاشتقاق اللغوي، وبعدين نبحث بقى هل ربنا ذكر ده اسم؟ فان ذكروا اسم نقول عليه اسم، ما ذكروش اسم يبقى ما هوش اسم. نعم. مع ان المعنى صحيح لغه، زي المنعم من انعمت، فالمنعم من اسماء الله لا. طب الإنعام وصف فعل لله؟ نعم. وأنعم فعله؟ نعم. طب والمنعم؟ ما تجيش بالقياس، لازم ربنا هو اللي يذكر المنعم، ما ذكروش. فأسماء الله توقفية على الإيه؟ على النص. نعم. والغريب إن الآية ديت قاتلهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم إيه؟ مؤمنين، ويذهب غيظ قلوبهم اللي هم المؤمنين. أذهب، الإذهاب هيبقى وصف فعله وأذهب فعله، والمذهب اسم مقيد كمان. يعني لاحظ أنت دلوقتي كل الأفعال دي، هذا واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة، ستة ورا بعضهم كلهم مشتقة من أسماء، مشتقة من أسماء ثابتة وردت بنصها. نعم. لكن هل لو ما وردتش الأسماء دي هقول عليها أسماء؟ لا. اللهم مذهب الباس، فالمذهب من أسماء الله، ويتوب التواب. نعم. من أسماء الله. تاب التائب؟ لا، ما ذكروش ربنا سبحانه وتعالى. التواب، التواب. يبقى ويذهب، خلاص كده يذهب هو المذهب، هو المذهب. ويتوب يبقى هو التواب اسم مطلق، والمذهب اسم مقيد. ويتوب الله على من يشاء، الشائي ليس من أسمائه. نعم. يبقى تاب توبة، التوبة وصف فعل وتاب فعل، والتواب اسم من أسماء الله الحسنى المطلقة. نعم. من يشاء، المشيئة وصف ذاتي لله، والشائي ليس من أسمائه. طيب. والله عليم حكيم. حكيم. فنقول عليم دل على ذات الله وعلى صفة العلم كوصف ذاتي لله عز وجل، ودل على أن الله علم كل شيء. نعم. قبل كون الأشياء وحال كونها وبعد كونها كوصف ذاتي، كفعل من أفعال الله عز وجل، دل على وصف ذاتي. والحكيم اسم دل على ذات الله وعلى صفة الحكمة، وهي صفة ذاتية. صفة ذاتية. والإحكام هيبقى وصف فعل. الإحكام وصف فعل. ثم يحكم الله آياته. فأحكم متعلق بالمشيئة، وصف فعل. احكم ده فعل متعلق بايه؟ بالمشيئة والزمن. والاحكام هيبقى وصف فعل متعلق بالمشيئة. طيب كده اظن من ناحية الاسماء والصفات الامور اتضحت بشكل ايه؟ واضح. وطبعا ده كله شاهد لتوحيد الايه؟ العبادة، لان في امر تكليفي وفي ذكر الاسماء والايه والصفات يعني. نعم. طبعا هنا دعوة وحث على مرحلة من المراحل اللي ربنا ذكرها في سورة التوبة وقبلها برضو سورة الأنفال، اللي هي المراحل الزمنية اللي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام في القتال، إشارات إلى مواضع معينة وأسباب نزول معينة تتعلق بهذا الأمر يعني. نعم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. يعني لازم الابتلاءات اللي تكشف وتميز بين أهل الحق وأهل الباطل، ومين اللي ممكن يفتح ثغرة في البناء. نعم. وازاي يقع في مثل هذا؟ وطبعا الكلام ده كان برضو على فتح مكة. ان من ابتلاء الحق سبحانه وتعالى للمسلمين ان ربنا سبحانه وتعالى كلفهم بتوجه لفتح مكة، وكان امر سري. نعم. حتى النبي عليه السلام لم يبين ذلك لأصحابه إلا في وقت قريب جدا من الفتح. والوقت ده حاول بعض الناس أن يفتح ثغرة للوليجة دي، زي ما حصل من حاطب لما أرسل إيه كتابا يخبر قريش بما يعني سيقدم عليه النبي صلى الله عليه وسلم من فتح مكة. نعم. فكان ابتلاء. وبعدين مين اللي واقف مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ خلي بالك برضه في المدينة المسألة كان في الوقت ده خلاص المدينة طهرت من اليهود خالص. أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم، ما عادش في المدينة يهود ساعتها. بعد غزوة الأحزاب والانتقام من بني قريظة فيما فعلوه. نعم. وإجلاء بني قينقاع والنضير، خلاص ما عادش في أزمة، ما فيش إلا المنافقين بس. والمنافقون يعني كثير منهم كان بيخرج مع النبي عليه الصلاة والسلام وشاف قدامه المنظر فيزداد حقدا ومش قادر يتكلم، وحصلت مواقف كثيرة من المنافقين وظل النفاق في قلوبهم إلى تبوك. لكن مسألة ان النصرة تكون في فتح مكة ديت كانت كبيرة قوي يعني حاجة عظيمة. وكان بعض المنافقين يعني فرحان مش علشان خاطر نصرة النبي عليه الصلاة والسلام، ان اصبح يوم من الايام لاهل المدينة العلو على ايه؟ على مكة ومن فيه. كانوا بيحسبوها يعني نظرة قبلية من هذا القبيل، نظرة دونية، بس دي كلهم كانوا أو أغلبهم من المنافقين. إنما النبي عليه الصلاة والسلام لا، مكة حتى لما قيل إن الرسول عليه الصلاة والسلام هيفتح مكة خلاص والناس عرفت وبدأوا يقتربوا، فأظن سعد بن عبادة اللي كان هو ماسك راية الإيه الأنصار مع النبي عليه الصلاة والسلام، فقال أظن لأبي سفيان أو بعض المشركين اليوم ذو استباح الكعبة أو استباح الحرم. كان بيقول اليوم يوم الملحمة. لا هو ده في استباحة الحرم. فغضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الراية لولده تقريبا. لكن القضية هذا تقريبا يعني أنت عارف أن أغلب روايات السيرة بتؤخذ على سبيل مش تحقق من جهة ثبوت الحديث أو ثبوت الحدث بطريقة المحدثين، لأن طريقة المحدثين في إثبات الوحي اللي هو الحديث الصحيح أو الحسن أو الضعيف على حسب الترتيب اللي إيه معروف عند المحدثين في الحديث الصحيح، اتصال نعم. السند، عدالة الرواة، ضبط الرواة، عدم وجود شذوذ أو علة. لكن في السير بيبقى فيه نوع من التوسع، لأن السير مرتبطة بشواهد واقعية، شواهد إيه؟ واقعية واقعي. آثارها موجود لغاية دلوقتي. نعم. يعني أنت لما تروح مثلا في مكان غزوة مؤتة هتلاقي المكان لسه الناس محافظين على آثاره، على إن ده اللي وقعت في غزوة مؤتة. في الطائف وما حدث في الطائف، جبل أحد وجبل رماة. في المدينة مساكن اليهود، نعم قينقاع والنضير وقريظة، في آثار لهم موجودة حتى الآن. أخبرك صحيح. إزاي؟ يعني أشياء من هذا القبيل. فبيتوسعوا في السير شوية، لكن أهم شيء اللي إيه؟ إن يكون الآيات مفهومة على ما نزلت. وطبعا ده كله من بيان ما أخبر به رب العزة والجلال عن التفاعل اللي حصل بين المسلمين وبين أعداء الدين.